أكبر خطأ يخطئ الإنسان الذي يتكلم في الفتن أن يقطع بشيء لم يقع على أنه هو هو. يعني إنك أنت بعض الناس اللي بيطلعوا على الفضائيات أو بيألفوا كتب أو عاوزين يعملوا ترند أو بيستغلوا الأحداث الموجودة يبدأ يقول لك بس ده هي فتنة كذب. مليون في المية الخلافة خلاص اهي، المش عارف ايه اهو، فاضل ايام وشهور، الشهر الجاي هيحصل كذا، كل ده افتراء واكاذيب. انت لما تقول تذكر التفاسير وكلام اهل العلم وبعدين تقول اتوقع يحتمل يحتمل يحتمل وفي النهاية تقول ايه والله اعلى واعلى، بيبقى ما فيش قطع ولا يقين الا الحاجات المقطوع به التي وقعت يقينا وتيقن منها. مثلا زي ما ذكرت قبل كده ان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا الحسن ان ابن هذا سيد ولعل الله ان يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. فلما جه سيدنا الحسن وتنازل عن الملك لسيدنا معاوية قطعنا أن هذا هو الموقف الذي قصده النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فقس. يبقى في أمور بنقطع بها لأن الأمة أجمعت عليها، وفي أمور مستقبلية اجتهادية تخمينية، فينبغي على المتحدث ما يقطعش يقول يحتمل ويحتمل ويحتمل وفي النهاية والله أعلم بالصواب، عشان حتى ما يوهمش المستمع ويعيشه في أوهام. ولكننا نعيش في عصر الأكاذيب وفي عصر التضليل. الناس تتاجر بدماء الناس، ده فيه ناس مجرمة فاجرة مع دماء المسلمين في غزة، تلاقي ناس عايزة تعمل بيزنس على دمائهم، عايز يعمل ترند، عايز يتشهر، عايز يعمل صفقة، عايز يعمل تجارة بينها مش عارف مين، من لدرجة ان في ناس بتسرق المعونات اللي بتروح لكم. نسأل الله أن يسلط عليهم من يسرق قلوبهم وأكبادهم وأعضاءهم، آمين يا رب العالمين، وأن ينتقم منهم أشد الانتقام. ففي تجار البشر، لا ينتهون، شياطين في جثمان إنس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي يا حضرات،